صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الصادق الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم عبر موجات الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، أيام مباركة وشهر حرام يهل على الأمة، حيث تهوي أفئدة من الناس إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة من فرائض الله، شعارهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبسون الأبيض من الثياب، ويتركون زينة الدنيا، ويغادرون أحبابهم وأوطانهم ليتوجهوا إلى بيت الله الحرام الذي أمرهم الله أن يؤدوا فيه هذه الفريضة. وحين تقع أعينهم على الكعبة المشرفة يلهجون بهذا الدعاء: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا. ويطوفون بالبيت سبعا، ويصلون بمقام إبراهيم، ويشربون من ماء زمزم. ثم يأتي يوم الحج الأكبر ليقفوا بعرفة، وليؤدوا الركن الأعظم من أركان الحج. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات الطيبة المباركة يطيب لنا أن نتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء، فقد أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سلام الريدي. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء لا إله إلا الله وحده صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عفوك ورضاك يا حجاج بيت الله حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا حجاج بيت الله ولبوا دعوته وربوا دعوته وانهضوا وأرولوا بين الصفا والمروة وراقبوا ربكم وكبروا ونادوا يا رب يا رب يا رب يا رب عفوا إن أتيت الباب والآن أستجدي لديك شراب وسعيت إلى رحاب بيتك محرما بين الحديد أعانق الأحباب يا رب يا رب مولاي صبحا إن أتيت الباب والآن أستجدي لديك شراب مولاي صبحا إن أتيت الباب والآن أستجدي لديك شراب وسعيت إلى رحاب بيتك محرما بين الحديد بين الحديد أعانق الأحباب. ودخلت ساحتك التي أعددتها يا رب يا رب وعدنا بزيارة بيتك الحرام ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام يا رب. ودخلت ساحتك التي أعددتها للتائبين للتائبين المخلصين العابدين. ودخلت ساحتك التي أعددتها للتائبين العابدين جنابا. ودخلت ساحتك التي أعددتها يا رب ودخلت ساحتك التي أعددتها للتائبين للتائبين العابدين جنابا. هذا بكاء التائبين إذا دعوا يا رب يا الله يا كريم. هذا بكاء التائبين إذا دعوا فاجعل دعاءهم إليك مجابا. هذا بكاء التائبين إذا دعوا فاجعل دعاءهم إليك مجابا. ودخلت ساحتك التي أعددتها للتائبين العابدين جنابا. هذا بكاء التائبين إذا دعوا فاجعل دعاءهم إليك مجابا. يا رب يا رب تقبل توبتنا يا كريم. هذا بكاء التائبين إذا دعوا واجعل دعاءهم إليك مجابا. يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام يا أمة القرآن يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا أمة الإسلام، أشرك مجدكم فتوحدوا وخذوا الحياة غلابا. يا أمة الإسلام أشرك مجدكم يا أمة الإسلام أشرك مجدكم فتوحدوا وخذوا الحياة غلابا وامضوا على دين الإله وشرعه. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، أشرك مجدكم فتوحدوا وخذوا الحياة غلابا وامضوا على دين الإله وشرعه، يفتح لنصرتكم به الأبواب. بك يا رسول الله، بك يا حبيب الله، بك يا رسول الله تمت شرعتك، بك يا رسول الله تمت شرعتك، الشرع بيت والختام تمام. بك يا رسول الله تمت شرعة والشرع بيت والختام تمام. كم من نبي أو رسول قد أتى، كم من نبي أو رسول قد أتى من قبل، لكن الختام يرى. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نور عرش الله، كم من نبي أو رسول قد أتى من قبل، لكن الختام يرام. ما أعظم الختم الذي هو دائما خير اختيار للعقود يقام. العقد عقد الدين لا عقد الدنا، فالختم أنت، أنت وربك الختام. صلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله، صلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ سلامة الريدي ثم رفع بعدها نداء الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إخوة الإسلام في هذه الأيام المباركة تهوي أفئدة من الناس إلى بيت الله الحرام لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام حبا وشوقا إلى هذا المكان الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأرض التي وطئتها قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجر إسماعيل جلس يحدث الناس عن معجزة الإسراء والمعراج وفي عرفات وقف يلبي وهو خير من لبى صلى الله عليه وسلم ثم رمى الجمرات ونحر هديه وحلق شعره صلى الله عليه وسلم وأدى المناسك كلها وقال خذوا عني مناسككم هذه الأراضي المقدسة التي تهوي إليها أفئدة المسلمين وهذا البيت الحرام الذي رفعه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام كما أمرهم الله تعالى ثم أمر نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج فأذن بالناس كما أمره الله ولا زالت التلبية تتردد في الأجواء إلى يومنا هذا منذ آلاف السنين لا زال الناس يلبون نداء أبيهم إبراهيم ليؤدوا هذه الفريضة العظيمة في هذا الشهر الحرام أو في هذه الأشهر الحرم التي فرض الله فيهن الحج اللهم اكتب لنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا إخوة الإسلام الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة

مهندس أحمد حسين، مدحة أحمد زغلول، هاني سليمان. ومن أسرة التخطيط الدينية كان معنا الزميل مدحة أحمد حمودة، ولكم تحيات محدثكم أبو بكر عبد المعطي. إخوة الإسلام، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، ندعو الله لنا ولكم بالهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك.